يقول: تقسيم الإمام الشافعي رحمه الله للنوافل بذوات أسباب وغيرها، يقول: هل هذا التقسيم محدث؟ هذا التقسيم يراه جملة من العلماء مع الإمام الشافعي رحمه الله، والذي يترجح هو ما قاله أن ذوات الأسباب يجوز من النوافل يجوز أداؤها ولو في وقت ماذا؟ النهي عن الصلاة، ما عدا لحظة الطلوع ولحظة الغروب، فإنه حتى الفرائض لا تؤدى فيها، لكن بقية الأوقات النهي بقية أوقات النهي تؤدى فيه ذوات الأسباب كالفائتة من النوافل، ومثل صلاة الكسوف ونحو ذلك. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة بعد صلاة العصر، فدل ذلك على الجواز. نعم.